طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ونصلي ونسلم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة السادس من شهر رمضان المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم، وأن يعلي شأننا وشأنكم، وأن يجعل الفردوس المقام لنا ولكم يا رب العالمين. سنواصل بفضل الله سبحانه وتعالى ما توقفنا عنده في الدرس السابق، اللهم أمين يا رب العالمين. وكنا قد توقفنا عند ماذا؟ طبعا هناك نقطة لأختنا الفاضلة خلود حفظها الله، لأننا ذكرنا أن من سيذكرنا إلى أين توقفنا سيأخذ نقطة إن شاء الله تعالى. فهل من أحد يتذكر غير أختنا الفاضلة خلود حفظها الله؟ هل من أحد آخر يتذكر؟ إذن الله المستعان، لا يوجد من يتذكر غير أختنا حفظها الله وسدد خطاها وفازت هي. نعم، أحسنت أختنا الفاضلة أم مليكة حفظكم الله أيضا. إذن أختنا الفاضلة أم مليكة، ماذا أيضا؟ من أيضا؟ هل يوجد أحد؟ نبدأ على بركة الله. طيب، إذن نبدأ، نقطة لأختنا أم مليكة ونقطة لأختنا الفاضلة خلود، ويعني جزاكم الله خيرا، ونقطة لي بالطبع، يعني لأني من يقدم الدرس فبالتالي سأتذكر في كل الأحوال. طيب، جزاكم الله خيرا، وكتب الله أجرنا وأجركم وأعلى شأنكم يا رب العالمين. طيب، نبدأ على بركة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أختنا الفاضلة. نبدأ على بركة الله، حياكم المولى. طيب، أين توقفنا بالأمس؟ لعل أختنا الفاضلة همس يعني تتذكر، ربما تأخذ نقطة، فلا نمنع أحدا من الخير. طيب، الله المستعان. أيها الكرام، وقفنا في الدرس السابق الذي كان بالأمس، نعم، في خصائص الأنبياء. أين توقفنا أختنا الفاضلة همس؟ نعم، لها نقطة، يعني من كتب الآن له نقطة، ما زلنا لم أحسنت أختنا الفاضلة. نعم، إذن أربعة لديهم نقاط إن شاء الله، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وقفنا عند خصائص الأنبياء أيها الكرام، جزاكم الله خيرا، وكان مما اختص الله به تعالى أنبياءه عليهم السلام أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام. فعن أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. وكذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فيعني أظن هذا الأمر واضح للجميع إن شاء الله تعالى. هل من مشكلة؟ هل يعلم أحدكم؟ طيب، ما معنى تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم؟ ما معنى أن تكون القلوب يعني مستيقظة والأعين نائمة؟ ما معنى ذلك؟ ما معنى أن تكون القلوب، نعم، قلبه لا ينام، يشعر بكل ما حوله صلى الله عليه وسلم، أما الأعين فتكون مغمضة، وكما قلنا أيها الكرام في باب العقيدة، لا نتحدث بشيء إلا بدليل من كتاب الله أو سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا مجال هنا أبدا للاجتهاد أو يعني الزيادة أو النقصان أو إدخال العقل في الأمر. واضح إن شاء الله تعالى، واضح حفظكم الله وسدد خطاكم. إذن كتب الله أجركم. إذن أيها الكرام، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. نأتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نأتي للأمر الذي يليه: يخيرون عند الموت. ما تفرد به الأنبياء عليهم السلام أنهم يخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرة. فعن عائشة رضي الله عنها، طبعا الأنبياء يخيرون كلهم بين أن يعيشوا في الدنيا أو أن يموتوا ويذهبوا إلى الدار الآخرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم أخذته بحة شديدة، سمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعلمت أنه خير. هذا كلام عائشة رضي الله عنها. بالطبع أختنا، يعني نبي من الأنبياء بالطبع يجب أو يعني يرى مكانه ومقامه في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه. ما معنى صكه؟ نعم، أي ضربه أو لطمه على وجهه. لطمه على وجهه فأصاب عينه وفقعها. واضح، موسى عليه السلام من قوته ومن شدته سبحان الله، انظروا، لطم ملك الموت على وجهه حتى فقع عينه، والله المستعان. فسبحان الله، رجع إلى ربه، رجع ملك الموت إلى ربه، فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. انظروا، ملك الموت يقول لله سبحانه وتعالى: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له. يضع يده على متن ثور. على متن ثور، ما معنى متن؟ أي على ظهر ثور. فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. نعم. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه، يعني يموت الآن، أريد أن أموت الآن. فسأل الله أن يدنيه. ما معنى يدنيه؟ أي يقربه من الأرض المقدسة رمية بحجر. يعني سأل الله أن يقربه من الأرض المقدسة رمية بحجر، أي بحيث لو رمى من حجر من الموضع لوصل إلى بيت المقدس. لو أحد رمى رمية حجر لوصلت إلى بيت المقدس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت هناك يعني لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، أي عند الرمل المجتمع الأحمر هناك. سبحان الله العظيم. نعم، أحسنت أخانا ذهب، كتب الله أجرك. اشتهر موسى عليه السلام بقوة الجسد وبسرعة استعماله للقوة، وذكر الله عز وجل في كتابه: فوكزه موسى فقضى عليه. أختنا الفاضلة خلود، كتب الله أجركم، نقطة لأخينا ذهب كتب الله أجره. واضح إن شاء الله. إذن عند الكثيب الأحمر، أي الرمل الأحمر المجتمع. أظن هذا الآن واضح إن شاء الله. طبعا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وقلنا أن معنى متفق عليه أي أنه رواه البخاري ورواه مسلم إن شاء الله تعالى. حاضر أخانا، يعني قصة النقطة، طبعا نحن نشرح الآن في إجازة، يعني نشرح كتابا ونعطي فيه إجازة في العقيدة إن شاء الله تعالى في آخر هذه الدورة. ويعني هذه النقاط تساعد في الاختبارات وفي الواجبات إن شاء الله تعالى. فأنت لك نقطة، ويعني مقامك نقاط إن شاء الله تعالى. كتب الله أجرك ورفع قدرك يا رب العالمين. نعم، بالطبع، يعني بالطبع أن تخرج يعني عملة لله سبحانه وتعالى. أخرج عملة لله تأخذ المقابل إن شاء الله تعالى حسنات مباشرة. كتب الله الأجر لنا ولك. بارك الله لنا ولكم أجمعين أيها الكرام، جزاكم الله خيرا. طيب، نكمل إن شاء الله نكمل إن شاء الله تعالى. حفظكم الله وسدد خطاكم. تقدم أخي الغالي حفظك الله وسدد خطاك. ولا تنسى إخوانك من الدعاء. وننتظرك اليوم في درس من قال لك هذا. من قال لك هذا بارك الله لنا ولك. واضح إن شاء الله تعالى، يعني تكون معنا، يسر الله الأمر لنا ولك. لا تنسنا من الدعاء أخي الحبيب الغالي، جزاك الله الفردوس. طيب أيها الكرام، ننتقل للأمر الذي يليه، وهو أنه لم يقبض نبي قط، يسر الله أمرك وحفظك الله يا رب العالمين، لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة. أختنا الفاضلة خلود، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا الفاضلة خلود، لكم نقطة إن شاء الله تعالى، سجلوا نقطة بارك الله لنا ولكم. لكم واضح. طيب لماذا؟ لأنكم ذكرتم هذا قبل أن نذكره بارك الله لكم. إذن أي لا يقبض نبي من الأنبياء حتى يرى مكانه من الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله أختنا الفاضلة. فعن عائشة زوج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير بعد ذلك. أحسنتم أختنا الفاضلة خلود. ليس فقط النقطة لأجل أنكم يعني ذكرتم أن هذا من أمر أن هذا من خصائص الأنبياء وحسب، لا، وإنما لأنكم ذكرتم أن هذه الخاصية تكون للأنبياء قبل أن يخيروا، حتى قبل أن يخيروا كتب الله أجركم. لذلك النقطة كانت من نصيبكم حفظكم الله. طيب إذن كذلك قوله حفظه الله، قول شيخنا حفظه الله: لا يقبرون إلا حيث يموتون. كذلك مما اختص الله به الأنبياء بعد موتهم أنه لا يقبر نبي منهم إلا في الموضع الذي مات فيه. إلا في الموضع الذي ماذا؟ الذي مات فيه. لم يدري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أين يقبرون النبي صلى الله عليه وسلم، أين يدفنوه، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا عليه، لن يقبر نبي إلا حيث يموت، فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه ودفن صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الدقة سبحان الله. نعم، انظروا إلى الدقة. الصحابة رضوان الله عليهم ماذا فعلوا؟ حفروا تحت فراش النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهذا يعني صححه الألباني في صحيح الجامع، واضح يا الكرام. فحفروا له تحت فراشه مباشرة. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم دفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث قبض صلى الله عليه وسلم. إذن لو سألنا سؤال، نعم، في أي الأماكن قبض صلى الله عليه وسلم؟ في أي الأماكن قبض صلى الله عليه وسلم؟ في أي الأماكن قبض صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في حجرة عائشة بأبي هو وأمي وروحي ونفسي وأهلي وكل ما أملك صلى الله عليه وسلم. نعم، في غرفة عائشة رضي الله عنها على فراشه. نعم، وهو أحب الأماكن إليه. كتب الله أجركم أختنا الفاضلة همس، وأظن أنكم تريدون نقطة، فلكم نقطة إن شاء الله تعالى. طيب إذن دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث قبض. طيب أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ دفن أين؟ أين دفن صلى الله عليه وسلم؟ في حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أختنا الفاضلة خلود، كتب الله أجركم، يعني نقطة لأختنا الفاضلة همس حفظها الله. طيب أيضا من الأمور التي ذكرها شيخنا حفظه الله لا تأكل الأرض أجسادهم. وهذا من إكرام الله لأنبيائه ورسله عليهم السلام. فمهما طال الزمان وتقادم العهد، تبقى أجسادهم في قبورهم محفوظة من البلا، محفوظة من البلا. فعن أوس ابن أوس، فعن أوس ابن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. نعم، وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد، وصححه الألباني أيضا. واضح؟ نعم، أحسنت أخي الغالي وحنيني، كتب الله أجرك. فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. كذلك مما ذكره شيخنا حفظه الله تعالى: هم أحياء في قبورهم يصلون. فمما تفرد به الأنبياء أن الله اختصهم بأنهم أحياء في قبورهم يصلون. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا عليه، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. الله أكبر، وهو قائم يصلي في قبره. أظن كانت هناك أخت سألت، لا أعلم من هي، كانت هناك أخت سألت كيف أن يعني أن الرسل عليهم السلام أجمعين، كيف أنهم ماتوا وفي نفس الوقت يعني عيسى عليه السلام وفي نفس الوقت هم في السماء، أو هم لهم درجات في السماء. أظن أني أتذكر أخت فاضلة سألت مثل هذا السؤال. فهذا جواب على سؤالها، أن من خصائص الأنبياء أنهم ماذا أيها الكرام؟ أنهم أحياء في قبورهم يصلون. أنهم أحياء في قبورهم يصلون. واضح؟ واضح إن شاء الله، واضح، كتب الله أجركم. والأحاديث على ذلك كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة. يجب أن نوضح هذه المعاني، كتب الله أجركم. رجل ضرب، ما معنى ضرب؟ أي نحيف. جعد، ما معنى جعد؟ أي شعره غير مسترسل، يعني ليس كما نقول اليوم، ليس ماذا أقول، ليس أملسا، نعم ليس أملسا، أو ليس نعم شعره مجعد، شعره مجعد. واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أختنا البسمة، حياكم الله وبياكم. واضح والكرام؟ إذن وإذا بإبراهيم، دقيقة، رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة. رجال شنوءة أي هو رجال شنوءة، شنوءة هذه حي من اليمن ينسبون إلى شنوءة، يعني حي في اليمن ينسبون إلى عائلة اسمها شنوءة، أو رجل، أو يعني صاحب قبيلة اسمها شنوءة. واضح الكرام؟ كأنه من رجال شنوءة. وإذا بعيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم، حانت الصلاة، أتى وقت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيح مسلم. واضح؟ واضح الكرام؟ واضح إن شاء الله تعالى، واضح. طيب، أيضا قوله شيخنا، قال شيخنا حفظه الله تعالى: لا يورثون وما تركوه صدقة. فمما اختص الله الصوت الله المستعان. طيب دقيقة، بارك الله لنا ولكم. الصوت الآن جيد أم متقطع؟ الصوت الآن لإخواننا من الهاتف، إخواننا وأخواتنا من الهاتف، الصوت واضح لديهم الآن إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يكون واضحا الصوت. طيب، كتب الله أجركم وأعلى شأنكم. لا يورثون وما تركوه صدقة، فمما اقتص الله به أنبياءه أنه لا يرثهم أحد، ولا يورثون وما لهم. الصوت أعتذر، نعم انقطع الصوت، أعتذر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكما قلت أنه مما اختص الله به أنبياءه أنهم لا يورثون وما لهم، وما لهم الذي يتركونه يكون صدقة. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة. وهذا الحديث أيضا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. واضح يا الكرام، واضح. فنحن في هذه الدورة يعني نأتي بالأحاديث الصحيحة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لنا ولكم أجمعين. واضح، واضح إن شاء الله. طيب، الضابط السابع، انتهينا من خصائص الأنبياء، سننتقل إلى ضابط آخر، وأريد من الجميع إن شاء الله تعالى أن يكون معي، لأن هذا من أمركم، يعني لن أكمل هذا الضابط، وإنما هذا الضابط المفترض أن الجميع يعرفه. الضابط يقول: متى يكمل إيمان المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى يكمل إيمان المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، متى يكمل؟ الصوت ما زال متقطع، الصوت ما زال متقطع، يعني من الهواتف الصوت ما زال متقطع. كتب الله أجركم. نعم، أحسنتم. تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به وفي كل ما قال صلى الله عليه وسلم. ماذا أيضا؟ ماذا أيضا؟ ماذا أيضا؟ الائتمار بما أمر به صلى الله عليه وسلم، واتباع أوامره والنهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، عندما يكون أحب إليه من نفسه ومن أهله، الصلاة عليه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. طيب، أحسنتم، أحسنتم. الاجتناب عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، أحسنتم. كتب الله أجركم، أن نتجنب ما نهانا عنه ونفعل ما أمر صلى الله عليه وسلم، أحسنتم. كتب الله أجركم أجمعين. لكن أيها الكرام، هناك أمور أريد أن أعرفها. ما رأيكم تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، هل هذا واجب أم أن كل ما يعني ما ذكرتم يكون واجب؟ هل كل ما ذكرتم يكون واجب على كل مسلم ومسلمة؟ هل كل ما ذكرتم يكون واجبا؟ لا، الكل يقول نعم، الكل يقول نعم، الكل يقول نعم. متأكدة أختنا الفاضلة همس؟ يعني إنسان لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولا يريد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. ولكن ما حكمه هنا؟ إنسان لا يصلي، نعم. طيب، السؤال يقول جيد، تصديقه واجب صلى الله عليه وسلم. سأسأل سؤالا. السؤال يقول: هل كل ما، نعم، الصلاة عليه مستحبة. طيب، هل كل إنسان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل إنسان لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في حياته؟ يعني إنسان لا يريد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يريد أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فهل وقع هنا في كبيرة من كبائر الذنوب، أم هل وقع هنا في كفر والعياذ بالله؟ أين يكون هنا؟ أين يكون؟ يكون عليه إثم، يكون عليه إثم، يكون عليه ذنب، متأكدون؟ الكل يقول بذلك، الكل يقول بهذا، الجميع. يعني أختنا الفاضلة خلود، هل كل أخواتنا في الله يقولون هذا؟ يكفر أختنا الفاضلة أم مليكة، هذا الإنسان بخيل. طيب أختنا الفاضلة رانيا حفظكم الله، بخيل لا بأس، ولكن ما حكمه شرعا؟ يكفر، يأثم، يبتدع، ماذا؟ ما أمره؟ لا، أختنا الفاضلة صفاء وأختنا الفاضلة ثريا. طيب أختنا الفاضلة صفاء وأختنا الفاضلة ثريا، يعني يأثم أم ماذا؟ يأثم أم أنه لا شيء عليه؟ الأخوات الذين قالوا لا في ضلال. نعم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يأثم أختنا الفاضلة ثريا وأختنا الفاضلة صفاء حفظكم الله. نعم، هل يأثم الأخوات الفضليات صفاء وثريا حفظهم الله؟ هل يأثم؟ يعني ما قولهم؟ ما قولهم أختنا الفاضلة خلود؟ ما قولهم؟ هل يأثم بذلك أم لا؟ هل يأثم أو أنه يعني لا شيء عليه؟ لم أفهم الجواب. الصوت، صوت، الله المستعان. طيب يعني أعتذر، أعتذر، الصوت واضح، انقطع الاتصال معي حفظكم الله. قلنا ما قولهم الأخت الفاضلة صفاء والأخت الفاضلة ثريا؟ هل يأثم؟ هل يأثم؟ هل يقصدون أنه يأثم؟ نعم، هو أمر من الله عز وجل، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يأثم إذا ذكر النبي ولم يصلي عليه، ولكن إذا أتى بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى عما نهى عنه فهو مسلم. طيب يأثم ولا يكفر. طيب يعني أختنا الفاضلة ثريا أيضا إلى الآن لم تتضح إجابتها، يعني هو أمر من الله سبحانه وتعالى. طيب وأنا لم أفعل هذا الأمر، أو هناك مسلم لم يفعل هذا الأمر، ماذا يكون أمره؟ صلاة العبد للرسل دعاء، وهل يكفر العبد لعدم الدعاء أختنا الفاضلة صفاء؟ طيب نحن لا نقول يكفر، أنا سألت سؤال واضح، هل ما توصيفهم الشرعي الآن، إنسان لم يصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنسان لا يريد الصلاة على الحبيب المصطفى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ما توصيفه؟ ما توصيفه الشرعي؟ هل يكفر أم يأثم أم ماذا؟ ما أمره؟ أثم. طيب الكل انتظر، ما زلت أختنا الفاضلة ثريا وأختنا الفاضلة صفاء. جاحد، طيب أجيب. طيب يعني إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى الجميع بفضل الله سبحانه وتعالى يعني معاقب بفضل الله، الكل إن شاء الله تعالى عليه إخراجه عملة لله سبحانه وتعالى، كل على حسب بلده بفضل الله، كل من يستمع إلينا إن شاء الله تعالى سيخرج عملة لله سبحانه وتعالى، يعني عملة واحدة أظنها خفيفة على الجميع إن شاء الله تعالى. واضح يا الكرام؟ طيب نذكر الآن الكل معنا، الكل معنا. أختنا الفاضلة، الصوت صوت، الصوت واضح، الصوت واضح، الصوت واضح، الصوت واضح، يوجد صوت. طيب كتب الله أجركم. أختنا الفاضلة همس ذكرت الجواب ثم تراجعت عنه، ذكرت الجواب ثم تراجعت عنه والله المستعان. الصوت واضح من الهواتف، يعني إن كان الصوت واضحا من الهواتف فإخواننا الذين يظهر لديهم أنه متقطع يخرجون ويعودون إن شاء الله تعالى، يخرجون ويعودون. طيب أيها الكرام، الأخت الفاضلة همس قالت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره مستحبة، صحيح؟ صحيح أختنا الفاضلة همس؟ صحيح؟ طيب ما معنى مستحب أيها الكرام؟ أخذناه في دروس الفقه، أخذناه في دروس الفقه. ما معنى مستحب؟ ما معنى المستحب؟ مندوب، سنة. ما معنى ذلك أيضا؟ أي يكون مفضلا، معناه إذا لم أفعله لن آثم ولن آخذ سيئات، لن تحسب لي سيئة، ولكن إذا فعلته نعم لا يؤثم تاركه، إذا فعلته نعم تزداد به، نعم يثاب فاعله، يثاب فاعله. أحسنتم، أحسنتم. الآن هذه النقطة أردت تصحيحها، ولكن من هو المسلم؟ من هو المسلم؟ أتعلمون لو أجبتم بأنه لا يوجد مسلم لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني كنت سأحتسب هذا الجواب. لماذا أيها الكرام؟ لماذا؟ الصلاة في المساجد، الصلاة التي نصليها كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ صحيح، صحيح أيها الكرام. لا يوجد مسلم لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أجاب أحد بهذا الجواب كنت أيضا أعفيته من العقاب. نعم، وأيضا نعم نعم أختنا، ولكن الكل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي يعني قراءته لكتاب الله عز وجل وفي قراءته لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كان يعني لو كان يرفض، لو قلنا أنه يرفض فهذا أمر آخر، لكن قلنا إنسان لا يصلي، يعني إنسان لا يصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يصلي فقط ولم يصلي في حياته على النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكمه؟ حكمه أنه لا يأثم، حكمه أنه ماذا؟ لا يأثم. لماذا؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره ماذا؟ سنة أو مستحب، واضح؟ أي يذنب ويحرم من أن يصلي الله عليه عشرة. نعم أختنا الفاضلة همس، ولكنه لا يذنب، لا يكون مستحقا لذنب. هنا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وأنت لم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فأنت هنا لست مستحقا لذنب، وإنما أنت بخيل، قد حرمت يعني صلاة الله عليك عشرة. واضح؟ واضح هذه النقطة، واضح هذه النقطة. فلا يأتي في اختبار أو في يعني أسئلة يعني واجب مثلا ونأتيكم بهذا السؤال، الصلاة، حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أجد أحد يقول حرام أو يعني لا يجوز. واضح الصوت، واضح إن شاء الله. يوجد صوت حفظكم الله، يوجد صوت، كتب الله أجركم، الله المستعان. طيب يوجد صوت، الله المستعان. كما قلت أيها الكرام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن لن يكتمل إيمان المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا حقق أمورا خمسة، منها أمور واجبة، ومنها أمور مستحبة، ومنها أمور واجبة ومستحبة، يعني منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. الأمور الواجبة كما قلنا تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، الائتمار بما أمر به صلى الله عليه وسلم، الانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، الصلاة عليه مستحبة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره مستحبة، واضح. فلا يقول أحد أنه يأثم المسلم إذا لم يعني يصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون يعني متشدد، والله المستعان، في بعض الأمور. والله ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم يا رب العالمين. واضح والكرام هذه النقطة. طيب، الأمر الذي هو منه واجب ومنه مستحب التشبه به ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم، فنتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، هذا واجب. وأما التشبه به صلى الله عليه وسلم في الآداب كالأكل واللبس وإلى غير ذلك فهذا مستحب، واضح. هذا أمر آخر أختنا الفاضلة رانيا، لا نربط هنا بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لا يصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واضح، لا نربط بين الاثنين مع بعض. قد يكون إنسان لا يسمع، إنسان مصاب بمرض ولا يسمع، واضح، ولذلك لا يصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنه في نفس الوقت يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا أشد من نفسه وأشد من يعني من كل الناس. فهذا هنا يعني يكون غير مؤمن؟ لا، فلا نقول ذلك، واضح الآن، واضح الآن. وإنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون ماذا؟ مستحبة، تكون مستحبة. فكما قلت من قلة إيمان مثلا قد يتعرض الإنسان. نعم أحسنت أختنا الفاضلة البسمة، كتب الله أجركم يا رب العالمين. من قلة إيمان العبد مثلا، أو ما يكون الآن ما نراه اليوم، أنا مسلم نعم وأصلي نعم وكل شيء، لكن لا أصلي على الحبيب المصطفى، يعني لا أجد مناسبة أصلي فيها على الحبيب المصطفى، ولا أحضر دروسا علمية أسمع فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصلي عليه، ولا أسمع أحدا يصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأني في مجتمع مثلا كافر مثلا، أو في مجتمع غربي مثلا ومثل هذا، فلا يذكرون الصلاة على الحبيب المصطفى، فهل يكفر بهذا وهل يأثم بهذا؟ نقول لا، واضح، واضح يا الكرام، واضح، لا يأثم بهذا، واضح إن شاء الله. وإنما الصلاة على الحبيب المصطفى سنة، سنة، هذا الأمر مهم، وقد وقع فيه كثير من يعني إخواننا وأخواتنا في الله، حينما كان السؤال فيه فخ بسيط في اختبار الإجازة في يعني في الدورة السابقة. وبالطبع يعني أنا قد نويت عليكم إن شاء الله تعالى الكل بإذن الله سبحانه وتعالى، الكل إن شاء الله تعالى سأعمل له اختبار إجازة لولبي إن شاء الله تعالى، لأجل أنكم أحرجتموني كثيرا بالأمس في أسئلة برنامج اسمح لي أحرجك، فعلا أحرجتموني، كتب الله أجركم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يرحمنا وإياكم وأن لا يحرمنا الله وإياكم الأجر أبدا. نعم، لكن السيئة تعم، هذا من الأمثلة أو من الأمثال التي سنبدأ بها إن شاء الله تعالى. أي سؤال أختنا؟ أي سؤال؟ السيئة تعم والحسنة تخص، هكذا هي الأمثال التي تقول، صحيح؟ صحيح أختنا الفاضلة، نعم أختنا الفاضلة البسمة حفظكم الله، كان بالأمس يعني برنامج اسمح لي أحرجك، وكان الشيخ ربيع محمد حفظه الله كان استضافني وأحرجوني بشدة بأسئلتهم، والله المستعان. ولذلك سأنتقم، يعني سأقتص من الجميع إن شاء الله تعالى في اختبار الإجازة في العقيدة إن شاء الله تعالى، والله المستعان. لذلك فلتستعدوا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم وأعلى شأنكم يا رب العالمين، ولا حرمنا الله إياكم الأجر أبدا، جزيتم الفردوس. أخذ حقي منهم، الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم، ولا أزال البسمة عن أفواهنا وأفواهكم يا رب العالمين، وأسعد الله قلوبنا وقلوبكم بالإيمان، وزادنا وإياكم إيمانا وتقوى ورضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. أظن نتوقف إلى هنا دقيقة واحدة فقط، ونبدأ إن شاء الله تعالى درسا من نوع جديد، درسا جديدا بفضل الله. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا سؤال يسأل كل واحد منا نفسه، من قال لك هذا؟ فليسأل الجميع نفسه من قال له هذا، حتى نبدأ إن شاء الله تعالى ونعلم من قال له هذا، أو من قال لي هذا، ومن قال لي ولكم ولكل الناس هذا، حتى يعني نتوقف إن شاء الله تعالى على وقفات مباركة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.